الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. اللهم فرج كرب المكروبين، اللهم فرج كرب المكروبين، اللهم فرج كرب المكروبين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. اللهم فرج كرب المكروبين، اللهم فرج كرب المكروبين، اللهم فرج كرب المكروبين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. اللهم فرج كرب المكروبين، اللهم فرج كرب المكروبين، اللهم فرج كرب المكروبين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. قول الله سبحانه: فلما جاءهم بآياتنا، فلما جاءهم الحق، قلنا الآية السابقة: ثم بعثنا من بعدهم موسى وهارون إلى فرعون وملئه بآياتنا، فلما جاءهم الحق من عندنا قالوا إن هذا لسحر مبين. فلما جاءهم الحق من عندنا قالوا إن هذا لسحر مبين. قال موسى: أتقولون للحق لما جاءكم أسحر هذا ولا يفلح الساحرون. فلما جاءهم الحق، أي المعجزات التي جاءتهم على يد سيدنا موسى عليه السلام. ولما يعبر أولا فلما جاءهم، جاءهم يعني ظهر لهم، ظهر لهم الحق على يد سيدنا موسى عليه السلام. وعبر بالحق عشان يؤكد حقيقة نبوة سيدنا موسى عليه السلام، لأن الحق هو الشيء الثابت الحقيقي الواقعي، وهم كانوا يعتقدون أن موسى جاء بسحر، والآيات التالية تدل على أنهم لم يقبلوا ما جاء به سيدنا موسى عليه السلام، واعتقدوا أنه نوع من التحايل لتحصيل منفعة خاصة به وبسيدنا هارون. ولذلك الحق، تفهم كلمة الحق لما تقابل الحق يقابله الباطل، وهم كانوا يزعمون أنه جاء بالباطل، وأنه جاء يدعي ادعاء أنه نبي لتحصيل منفعة له كما سيأتي. وبعدين الآية بتقول جاءهم الحق من عندنا، أي الله سبحانه وتعالى يقول من عندنا. وكلمة من عندنا معناها لا نقاش ولا جدال في أنه حق وأنه سيغلب طالما جاء من عند الله سبحانه وتعالى، وأن من يكذب به فإنما يعاند الله ويحارب الله سبحانه وتعالى جل شأنه. ما أنا شايفك برضه، تيجي شمال تيجي يمين أنا شايفك، تعال أنت سيبه، تعال أنت هنا، خلي تعال أنت سيبك منه، تعال هنا هات لك كرسي، تعال هات كرسي، تعال يا عم. هو عايز يتكلم فأخذ إيه، أخذ جانب ورا العمود عشان يقول لك ما ياخدش بالي مني. سبحان الله العظيم، أنت في بيت الحق تبارك وتعالى، بيت الذي لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء، ولا يعزب عنه مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء، يسمع دبيب النملة السوداء على الصخرة الصماء في الليلة الظلماء. الله الذي خلق الأرض والسماء. ورغم أنهم رأوا الآيات المعجزات على يد موسى، فنقولنا آيات بينات تسعة كما جاء في سورة، تسع آيات بينات في سورة إيه؟ في سورة الإسراء 9 آيات بينات، فصلتها سورة الأعراف لهم اللي هي إيه؟ فرسلنا عليهم الطوفان. طيب فأرسلنا عليهم الطوفان والجراد القمل والضفادع والدم. كم آية دول؟ الجراد الطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم 5. فيه لقد أخذنا آل فرعون بالسنين ونقص من الثمرات يبقى 7، واليد والعصا يبقى 9. هذه الآيات التي جاء بها موسى ولا جدال فيه، يعني مجرد أن اليد يخرجها من جيبه سواء جيب هذا أو هذا تخرج بيضاء، بيضاء يعني بيضاء فيها الضياء ونور، مش بيضة في اللون بس زي البرص والمرض الجلدي قد يكون أبيض، لكن بيضاء فيها شيء من الضياء والنور، وهو كان أسمر أساسا بشرته سمراء، فهذا يدل على أنه مؤيد من قبل الله سبحانه وتعالى جل شأنه. لكن منعتهم الكبرياء فاستكبروا. فقال بيقول هنا رأوا المعجزات التي هي حق ثابتة وليست تخيلات ولا تمويهات، وعلموا أن موسى صادق فيما ادعاه، تدرجوا بعد ما كانوا يعني مستكبرين لا يستجيبون. في البداية كانوا بيقولوا إيه، أنؤمن لبشرين مثلنا وقومهما لنا عابدون؟ بيه موسى ده اللي كان خدام شغال خدامه وعيلته وبلده وكل أهله، فكان المنى لهم كبرياء. طيب كبرياء، والكبرياء زي ما قلنا تمنع الإنسان أن يستمع للحق، المتكبر ما يسمعش خالص ويبقى ما عندهش استعداد أن يقبل أي نصيحة. أي واحد متكبر يعني يكابر ما يرضاش يستجيب للنصيحة، وهو يشوف نفسه أنه ما عندهش يعني مش هو اللي يسمع، مش هو اللي ينصح، ولا هو اللي يوجه له توجيهات. إزاي توجيه له توجيهات؟ فالكبرياء مانعة لصاحبها أن يستجيب. سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق. وفي مواضع كثيرة في القرآن تؤكد أن المكابر لا ينتفع. هنا قال لك ما اكتفوش بالكبرياء، اللي عملت المكابرة ما نفعتش، لأن ظهرت أدلة وظهر دليل واثنين وثلاثة وأربعة، وفي جمع من الناس يعني من حناقة فرعون، وهكذا يكون الظالمون من حماقة فرعون. قال لي يعني ايه؟ قال لها عايزين نشوف شغلك ده، انت مش قدامي رميت العصايه بقيت ثعبان وعملت ايدك بقيت بيضه، طب عايزين نجمع لك ايه، نعمل لك مؤتمر كده عشان ايه نشوف يعني شطارتك وذكائك وشغلك ده. وجيهم على السحرة لميقات يوم معلوم، وقيل للناس هل انتم مجتمعون. قال موعدكم يوم الزينه وأن يحشر الناس ضحى، يوم العيد بتاعكم مؤتمر، هات للناس كلها كده عشان ايه مش اوريك اذا كنت انا ساحر ولا انت اللي كذاب واحمق واقرع. فلما اجتمع الناس يعني السحر بتاعهم، وهنشوف كده بتخيير ترمي تلقي او نكون نحن الملقون، قال القوا ثقه بمنتهى الثقه والالتزام القوا. فلما القى سحروا عيون الناس واسترهبوهم وجاءوا بسحر عظيم. الناس بدت ايه تتنفض، يقول لك ده ايه ده السحره دي جايين هيخلوا موسى ما لهش ذكر بعد كده. فالقى عصاه فاذا هي تلقف ما يأفكون، الكذب التهريج بتاعهم ده والدجل، العصا لم تترك شيئا منه. هنا يظهر الحق، فلما يظهر قدامهم الحق مش يعني بالاول كانوا بيقولوا انت كاذب، لا يعني انا اؤمن لبشرين مثلنا وقومهما لنا عابدون. قالوا هنا لجأوا الى الكلام الذي ليس له مجال في حوار ولا نقاش. لما يقولوا ان هذا لسحر مبين معناه ما عندهمش استعداد لا يسمع ولا يرد ولا يتكلم، ما فيش استعداد للحوار، ما فيش استعداد معناه ما عندهم استعداد الى للحوار. ولذلك قال لك ايه، المغلوب دايما يقول كلام يكون مالش اصل خالص للوجود. في مثل عند العرب يقول لك ايه، ولا بد للمغلوب من بارد العذري لما يكون مغلوب يقول لك أنا كنت داية أصلا عندي صداع، هو مش قادر على الموقف، مش قادر يواجه الموقف، يقول لك أنا تعبان أنا داية أنا مش فضيلك يا عم، هو مش عايز يقعد عشان المباراة إيه جت ضد مش لصالحه. أنا أقول حتى لو المباراة فين في الملعب يلعب في الملعب وبعدين هو إيه يجيبوا فيه جون اثنين ثلاثة يقول لك أنا بصراحة أنا متضايق أنا قفان أنا عندي ظروف في البيت ويسيب الملعب ويمشي، هو أساسا إيه فشل فشل. فقال لك ولا بد من للمغلوب من بارد العذر يعتذر اعتذارا باردا لا أصل له. فهم لما ما قدروش يتكلموا الأول قال يا عم إيه ابعث في المدائن حاشرين يأتوك بكل سحار عليم عاملين هم المستشارين المحترمين، هات الناس اللي تقدر على موسى. طب جبنا الكلام سمعنا كلامكم وجبنا السحر، طب السحر اتغلبوا، فيقول إن هذا لسحر ومبدا سحر كبير خالص خالص حد يقدر عليه، كلام بارد طبعا. ولا بد للمغلوب من بارد العذر. فلما تأكد من الآيات التي جاء بها موسى إثبات صدقه وتأييد الحق تبارك وتعالى له، وقال ربنا قد جاء وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا، وكلمة من عندنا ليس لغيرهما في الإيجاز، هذا الأداء القوي، كلمة من عندنا يعني يكفي أنها من عند الله، فلما جاءهم بالحق من عندنا يكفي أنه من عند الله، من عند الله سبحانه وتعالى جل شأنه. وفي التعبير نفسه تأييد وتأكيد من نبوة موسى عليه السلام، فهذا اعتذار المغلوب العديم الحجة حين يقولون هذا سحر مبين، يعني بدل ما يقولوا ما قدرناش على موسى وغلبنا أمام موسى أو انهزمنا أمام موسى أو موسى جاء بالحق فانهزم أمامه السحر الضلالي الدجل، بدل ما يقروا بهذه الحقيقة قالوا إن هذا لسحر مبين. لكن الحمد لله إن السحر أنفسهم السحر أقروا بنبوة موسى، فألقي السحرة ساجدين قالوا آمنا برب العالمين رب موسى وهارون. قال موسى أتقولون للحق لما جاءكم أسحر هذا ولا يفلح الساحرون. أتقولون للحق لما جاءكم أسحر هذا، هو الكلام فيه إيجاز واختصار، قال لك القرآن كثيرا ما يختصر الحوار، يختصر الحوار بالذات لما يكون في كلام أخذ ورد ومفهوم تفهمه أنت من سياق الكلام. فلما جاءهم الحق من عندنا قالوا إن هذا لسحر مبين. قال موسى أتقولون للحق لما جاءكم، وبعدين سأل سؤال أسحر هذا، أتقولون الحق لما جاءكم وقد تبين لكم أنه حق ليس بسحر وتقولون سحر، أهذا سحر؟ كان اختصر كلام كثير، يعني أتقولون الحق لما جاءكم وقد رأيتم كذا وكذا وكذا تقولون سحر، والله ما هذا بسحر، أسحر هذا؟ لا يحق أبدا لعاقل أن يقول إن هذا سحر. فجت التعليق عليهم والتعقيب عليهم في صيغة السؤال أسحر هذا، يعني هو حق وأنتم يعني تكابرون وتقولون أنه سحر، ولا لا يصح العاقل أن يقول إن هذا سحر. فجاء في صيغة السؤال أسحر هذا، والكلام اللغة فيها كلام كثير بيقولوه، يعني أنا مش عايزكم تملوا من اللغة، لأن كلمة أسحر هذا ولو قال أتقولون الحق سحر والله ما هذا بسحر بل أنتم كذبة، هتلاقي الكلام يطلع إيه يعني زي ما يقول ضعيف. إنما لما يقول يطلع في صيغة سؤال أسحر هذا، يعني لا يعقل أبدا أن يقول إنسان إن هذا سحر. وبعدين قال لك يعني هو في اللغة يقول لك بدأ بالاسم أسحر هذا، يعني أجئنا بالسحر، غير لما يقول أسحر بدأ بها أسحر هذا، يقول هل بدأ بالمسند إليه وختم بالمسند، ده كلام مهم يقوله في اللغة، لكن أنا شخصيا ده التريح لي لما أقرأه، أحس أن الكلام مقنع ما شاء الله، ويدخل الكلام في العقل والقلب. نسأل الله أن يجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا. واستفهامه بقوله أتقولون استفهام استنكاري، وتقولون للحق لما جاءكم، واللام فيها أي تقولوا بالرساء، تقولون هذا الكلام بسبب ما رأيتموه من الحق، بدلا من أن تذعنوا وتستجيبوا للحق وتؤمنوا به تقولون سحر. قال لك في كلام مختصر يفهم من خلال الكلام، ويحتاج إلى شيء من التدبر وفتح من الله سبحانه وتعالى. والمعنى أتقولون هذا القول الذي قلتموه باتهامكم لنا بالسحر وقد جاءكم الحق، كما قال في آية أخرى قد جاءكم رسل من قبل لي بالبينات وبالذي قلتم فلما قتلتموهم. هنا أيضا ولما نفى موسى عن آيات الله أن تكون سحرا ارتقى، فأبان لهم أن الساحر لا يفلح وأن السحر لا ينجح صاحبه، فقال ولا يفلح الساحرون، أنتم السحرة ولن تفلحوا، ولكني جئت بالحق ورأيتم بأعينكم أنه الحق وأنتم تعلمون ذلك لكن تنكرون وتكابرون. هذا ملخص ما يقال في الآية السابقة والتي بعدها. فلما جاءهم الحق من عندنا قالوا إن هذا لسحر مبين. قال موسى أتقولون للحق لما جاءكم أسحر هذا ولا يفلح الساحرون. ودي قاعدة عامة زي ما قلنا، القرآن دائما يختم بقانون ولا يفلح الساحرون في أي زمان وفي أي مكان. ولو كنت ساحرا فلن أنجح، لكني نجحت في إبطال سحركم، نجحت في إبطال سحركم بدليل أن العصا التقمت كل ما ألقيتموه، إذن أنا نجحت. وإذا كنت نجحت إذن هذا ليس بسحر، وأنتم سحركم بطل، إذن أنتم لم تنجحوا، إذن ما جئتم به السحر إن الله سيبطله. قالوا أجئتنا لتلفتنا عما وجدنا عليه آباءنا وتكون لكم الكبرياء في الأرض وما نحن لكما بمؤمنين. ده جدل ثاني لا قيمة له ولا وزن له. بمعنى أجئتنا لتلفتنا عما وجدنا عليه آباءنا، يعني أنا بحس كده زي ما قال الشيخ الشارح، يعني إن فيه رد، فيه برود في كلامه، مش لاقين كلام يقولوه، مش لاقين كلام يعني يجادلوا به موسى عشان يظهروا ان هو يا رجل يعني ضعيف او على مش على حد. يعني انت جاي عشان تنسينا التاريخ بتاعنا؟ ايه التاريخ بتاعكم؟ لتلفتنا عما وجدنا عليه اباءنا. اباءكم كانوا بيعملوا ايه؟ كانوا بيعبدوا فرعون، كانوا يسجدوا لفرعون، كانوا فرعون يقول لهم انا ربكم الاعلى، كان يستعبدهم زي ما قلنا امبارح وخلاهم بنوا الاهرامات رمز الذل، بنوها بالسخره ولا اجر ولا له ولا لهم حاجه يستفيدوا بها. سخر كل اللي في مصر عشان يبنوا هرم يعني يدفن فيه الاله اللي هو فرعون. طب وجدتم اباكم على ايه؟ على الذل، على الهوان، على عباده فرعون. طب هو ودي حاجه تعتز بيها انت وتاريخ تعتز بيه؟ أجئتنا لتلفتنا عما وجدنا عليه، أنت بس جاي عشان تغير وتقلب الأمور، النظام جاي تغير النظام وتقلب المعايير، معناها كده. احنا شفنا الشيخ امبارح عبر عن هذا، يعني أنت جاي عشان تقلب الموازين، وبعدين يعني بدل ما كنا عايشين في بلدنا وعايشين على نظامنا وعلى نظام البلد، عاوز أنت تبقى الرئيس وتبقى الكبير في البلد وتكون لكم الكبرياء في الأرض. أنتوا جايين طالبين مريسة، انت عايزين تستولوا على البلد زي ما قال فرعون. نعم، اني اخاف عليكم، خافوا ان ايه؟ ان يبدل دينكم او ان يظهر في الارض الفساد. اخاف ان يبدل دينكم او ان يظهر في الارض الفساد، عايز يغير النظام اللي انت عايشين فيه. دا ده هيخرب عليكم البلد، ده هيستولي عليها، ده هيتمريس عليكم وتكون لكم الكبرياء. طب الكلام من اول الحوار مع موسى، ايه اللي جاب هارون هنا؟ لكما الكبرياء. قال لك هارون ده ماشي معاه بان عليها يستفيد. هم اعتادوا على نظام معين، فرعون قال لهم لما قالوا ان لنا لاجرا ان كنا نحن الغالبين، قال نعم وانكم اذا لمن المقربين، يعني هديكم فلوس وهديكم مناصب في المريسة والاستشارة ومستشار ووزير وكذا. هم بمنطقهم وفكرهم يعتقدون ان موسى جاي عشان ياخذ المريسة وهارون ياخذ لي حته معاه جنب جنبيها وتكون لكم الكبرياء. قال لك الحوار من الاول كله مع موسى، لان موسى النبي، موسى المحاور، موسى اللي معاه العصا، موسى اللي معاه المعجزه، وانما هارون يعينه في مهمته. لكن لما كلمه الكبرياء جت ضموا معاه مين؟ هارون. لكما الكبرياء، قال لك لانه في عقيدتهم وفي فكرهم وفي ثقافتهم انهم الذي يعني يمشي مع الكبير لازم يستفيد من ايه؟ من الوضع معاه، يمشي دائما مع الكبراء لازم يستفيد منصب، يستفيد جائزه، يستفيد فلوس، يستفيد حته الارض ياخذها، ياخذ لها شقه، ياخذ لها عماره، يستفيد اي حاجه، يركب معاه العربيه اهو بس جاي. فقال لك هارون ماشي معاه جاي يستفيد ايه؟ يستفيد معه. وتكون لكم الكبرياء في الارض. ويعني هم ينكرون على موسى انه يغير نظام حياتهم، واساء الظن ايضا به وبهارون، حيث اتهم موسى بانه جاء طلبا للرياسة، واتهم هارون انه منتفع بصحبته لاخيه موسى. واجه موسى بالخطاب لما تقدم من المعجزات من انه الذي باشر الدعوة واظهر المعجزة، ثم اشرك هارون في سوء ظنهم اعتقادا انه له منفعة في صحبته لموسى عليه السلام. قال ولقد اعتقد فرعون ومن معه أن موسى إنما جاء ليخرب عليه الديار والبلاد ويسلبه رياسته من العباد، والعياذ بالله. قال والكبرياء التي يقصدونها هو الاستحواذ على سيادة مصر بالحيلة، يعني انت جايب لك شوية سحر وبتاع عشان ايه؟ عشان تحتال علينا وتاخد مننا، تنهب مننا مين؟ مصر. يعني الكبرياء هي العظمة وإظهار التفوق على الناس. وتكون لكم الكبرياء في الأرض، الأرض المعروفة أنها أرض مصر، قالك الأرض هي المعهودة بينهم وهي أرض مصر، كما قال قبل ذلك يريد أن يخرجكم من أرضكم بسحر. ولما كانوا ظنوا تطلبهما للسيادة، أتوا في خطاب موسى بضمير المثنى المخاطب لأن هارون كان حاضرا، فالتفتوا عن الخطاب الواحد إلى خطاب الاثنين، وإنما أشركوا هارون في هذا الظن من حيث أنه جاء مع موسى ولم يبشر الدعوة، فظنوا أنه جاء معه لينال من سيادة أخيه حظا لنفسه. يا سبحان الله العظيم بحمده، زي ما يقولوا دايما اللي فيه عيب بدل ما ويعير به يعير الناس بعيبه. كان في قصة كده في عند يقول لك رمتني، نعم رمتني بدائها وانسلت، رمتني بدائها وانسلت، ده بيطلق على مثل امرأة كانت متزوجة، كانت جميلة ومتزوجة ولها ضرائر، فعايزين يعقدوها من عشتها، فكل ما يشوفوها يشتموها بشتمة، يعني يقولوا انت فيك عيب في كذا، يعني انت زوجك لما يعرفش حتى المعاشرة يعاشرك فيه. فشكت لأمها قالت يعني هم يعني انت عارفة ان انا شكلي وصوتي انا اجمل منهم من النساء دي، وكل ما يشوفوني يعيروني. قالت لها مجرد ما تشوفيها قولي لها عيريها انت قبل ما تتكلم، اول ما تشوفيها قولي لها انت كذا، شوفي يقولوا العساء ولا مش عارف، يعني فيها عيب معين كده. فمجرد ما شافتها قالت رمتني بدائها وانسلت، يعني ايه؟ عيرتني قبل ما عيرها، عملت ايه؟ عيرتني. فهم عشان عندهم داء حب الاستيلاء وحب المال وحب الجاه وحب المنصب وحب المريسه، قالوا على موسى رماه بنفس التهمة، يعني تكون لكم الكبرياء في الأرض، وبعدين يقولوا حتى أنتم تحتالوا علينا عشان تأخذوا مصر استولوا عليها، وما نحن لكما المؤمنين على أن أنهوا الحوار، ما تحاولوش معانا مهما تجيبوا من حجج، مهما تجيبوا من دليل، مهما تجيبوا من برهان، لن نؤمن لكما، أعوذ بالله والعياذ بالله، معناها رفض للحق مهما كان بينا وما كانت دلائله واضحة. نسأل الله العفو والعافية والسلامة. اللهم عافنا واعف عنا، وعلى طاعتك أعنا، وإلى غيرك لا تكلنا، ومن شرور خلقك سلمنا، ومن شرور خلقك سلمنا، ومن شرور خلقك سلمنا. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا. اللهم لا تجعل مصيبتنا في ديننا. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا. اللهم اجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تخيب فيك رجاءنا، وبلغنا فيما يرضيك آمالنا رب العالمين. اللهم صل وسلم وبارك على محمد. في حالات أمانة قدامنا، حالات احتياج شديدة، ويجب علينا معونتها، فاللي عنده حاجة إن شاء الله من زكاة المال أو من غيره يبقى إن شاء الله يتكرم مشكورا ويقدمها لأخونا محمد حسن، محمد طه إن شاء الله. اللهم صل على محمد. الله على وآله.